تفسير الآية 25 و26 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما من أعطي كتاب أعماله في يده الشمال، وهذا دلالة على أنه من أهل الشمال، أي من أهل النار الذين يظهر عليهم تمام الشؤم أي الشر، بما يرمز ويفيد أنهم هم التعساء التعاسة التامة. فيقول بما يدل على شدة تعاسته وحسرته وندمه وحزنه وذلته وعاره بعدما اطلع فيه على سوءه وما ينتظره من عذاب لا يتصور، وبعدما ظهرت نتيجة عدم نجاحه وفشله في امتحان الدنيا بسبب عدم استجابته لأخلاق الإسلام وفعله للشرور والمفاسد والأضرار، يقول يا ليتني، أي يتمنى في وقت لا تنفع فيه الأمنيات، فالوقت وقت حساب لا تمني وعمل، لم أعط كتابي ولم أعلم ما هو حسابي وجزائي.